الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات 31 و32 و33 و36 من سورة براء، من سورة التوبة. في الآية الأولى منها نشر فضيحة أخرى من الفضائح التي وقع فيها اليهود والنصارى، نشر خزيهم وانحرافهم واعوجاجهم عن طريق الله المستقيم، وهم يتباهون بأنهم أهل الكتاب، يتباهى اليهود بأنهم أهل التوراة، ويتباهى النصارى بأنهم أهل التوراة والإنجيل، وأنهم أصحاب الكتاب المقدس، يسمون الكتاب المقدس، وهم يكفرون بما في الكتاب المقدس. فذكر في الآية التي قبل هذا المقام على هؤلاء أنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أنهم يضاهئون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ضاهوا الهندوس في بلاد الهند، وضاهوا مشركي العرب في جزيرة العرب، وضاهوا البوذيين في شرقي قارة الهند أو شبه القارة الهندية، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. لو دخل المشركون واليهود أو لو دخل المشركون الوثنيون جحر ضب تبعهم فيه، مع أن الكتب التي بأيديهم بعد التحريف يعني التوراة اللي بيد اليهود الآن وبيد النصارى، وكتب العهد القديم التي بيد اليهود والنصارى، وكتب الأناجيل وملحقاتها التي بيد النصارى، مع تحريفها وتبديلها وتغييرها والكذب على الله فيها، إنه لا يزال في فقرات في التوراة وكتب العهد القديم وفي الأناجيل الأربعة وكتب والرسائل بأن الله إله واحد لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وذكرت قريبا ما جاء في إنجيل مرقس في الفقرة 26 من الإصحاح الثاني، من يقول: أفما قرأتم في كتاب موسى، يعني التوراة، ما جاء في أمر العليقة أو العليقة، حيث كلمه الله قيلا: أنا الله إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ومع ذلك يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ويعبدونهم من دون الله. وفيها أيضا في نفس إصحاح هذا كما ذكرته قريبا، لما جاء أحد الكتبة ورأى يسوع يتحاور مع بعض الناس من اليهود والثنيين، فيقول فلما رآه في نفس إصحاح أو كتاب مرقس، فلما رأى جابهم حسن قال جيدا يا معلم بالحق قلت، ما أول الوصية؟ قال أول الوصية، يقول عيسى عليه السلام الوصية اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وأن تحب الله من كل قلبك، يعني ما تخلي الغير حب يشارك الله عز وجل، وأن تحب ثانيا أن تحب خير، هذه الوصية. قال بالحق قلت، يقول له هذا الكاتب ده، لأن الله إله واحد لا وليس آخر سواه. هذا في نفس كتب اليهود، كتب النصارى طبعا، وفي كتب الهدي، أنا ما وقفت على هذا النص، أمر العلاق ما قريته أنا في كتاب موسى عليه السلام، ولكن في كتاب موسى كلام كثير، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها واحدا، هذه النصوص موجودة بأيديهم، ويشركون بالله عز وجل. والبلوى الكبيرة أنهم يجعلون مشايخهم آلهة وترضى مشايخهم بأن يكونوا آلهة، هم يجعلونهم آلهة، يحرمون لهم ويحللون، وينحط هؤلاء المشايخ أو هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان ينحطون إلى الدرك الأسفل، فيرضون بأن يكونوا آلهة. وطبعا تعلمون أن من الطواغيت أن يعني طاغوت الطواغيت الشيطان، ومن الطواغيت من دعا الناس إلى عبادته أو رضي بأن يعبدوه من دون الله، فكأن هؤلاء الأحبار والرهبان رضوا أن يكونوا طواغيت. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت. هذا دليل قاطع على أن رسول الله مع إخوانه الأنبياء إنما جاءوا لطهارة ساحة العباد من الشرك بالله عز وجل، لإخلاص العبادة لله وحده، وألا يعبد مع الله إله آخر، لا ملك ولا ملك ولا كبير ولا صغير ولا أب ولا أم ولا مال ولا ولد ولا عد، لا يعبد إلا الله وحده، يكون أقصى الحب لله وحده وأقصى الذل لله وحده، وأن تلزم لزوما كاملا منهج شيخ الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، أن تلزمها منهجه، وهو الذي يبين لك مراسيم السعادة وطريق السعادة المستقيم، كما قال الله له أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سلكوا مسلك أول المشركين في الأرض، أول شرك كما قلت اليوم الفائت، الدرس الفائت كما قلت عن قوم نوح، هم أول من أشركوا بالله، وكان شركهم مثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من نفس الطريقة ونفس المنهج. وللأسف الأسيف والهم الشديد أن كثيرا من المسلمين سلكوا ذلك المسلك وانقرطوا فيه تماما، وصاروا ينافحون عنه ويقاتلون دونه للشرك بالله، بالشرك الأكبر بالله عز وجل. ذكرت في حديث البخاري عن يسوع ويعوق وناس، هل أصنام قوم نوح اللي ذكرها الله، قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ونسرا، هذه يقول أبي عباس بن عباس كما رواه البخاري أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، يعني قبل ما يبعث نوح كانوا من قومه الذي بعث إليه، والناس كانوا على التوحيد بالله، أخلصوا التوحيد المذ آدم إلى قوم نوح، 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام وعلى التوحيد الخاص لله عز وجل. وهذا طبعا ضد النشرات الجديدة في عصرنا هذا، يعني من حوالي 50 سنة أو دونها أو أقرب منها بدأت تنبت نابتة في بلاد المسلمين، يقلبون الحقائق علشان يضللوا المسلمين، يضللون المسلمين عن سواء الصراط، فبدأوا ينشرون في كتبهم ويروجها للأسف كثير من ينتسب إلى الإسلام على أن الأصل في العباد الشرك، وأن التوحيد طارئ، يعني عكس ما جاء، عكس ما ثبت في دين الإسلام ثبوتا قطعيا لا شك فيه ولا ريب. فيقول أصل النظرية نظرية الطوطميات، كتبها غير واحد من النصارى، ولم وهو بعيد على نصراني أن يكتبها، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن للأسف أن بعض من ينتمي للإسلام يهيج هذه النظرية ويفرح بها ويحاول نشرها بين المسلمين، أن الأصل في العباد الشرك، وأن التوحيد جاء طارئا، يعني كان عندهم أن آدم جاء مشرك. طبعا هم ما يقرون بآدم ولا بالبشر على الاقرار الذي نقر به، احنا نقر بأن أول بشري على الأرض آدم، وكان الجن يسكنونها من قبله، يسكن الأرض من قبله، وكان الجن يسكن الأرض من قبله، وحتى الجن كانوا مؤمنين في عهد آدم عليه السلام، ما جاء كانوا مؤمنين، فيهم الشيطان إبليس من الجن، هو اللي كفر بالله وصار يدعو ذريته ومن جاء بعدهم من بني آدم للكفر بالله والشرك بالله عز وجل. فيقول الطوطميات ايش اصلا، قلت اكثر من مرة عن مثل هال اللي يقولون ان احنا اصلنا لما خلق الله، ما هو يقولوا خلق الله لانه ما يؤمنون بالله ولا بان الله خالق، يقولون الشمس وهي تدور حول نفسها بسرعة فائقة انفصل منها قطعة كبيرة بس ما هي بشيء بالنسبة للشمس، القطعة الكبيرة دي صارت تبعد عن الشمس ولكن تركض مثلها تركض امها الشمس، وفي اثناء بدأ يبرد لما بعدت عن امها الشمس بدأ تبرد قشرتها وهي الأرض، وأني بعد مدة صار فيها ماء، طبعا صار فيها ماء، وأن الماء هذا صار آسن متغير منتن، وأن الماء المنتن ده تولدت فيه طفيليات، وأن هذه الطفيليات صار منها كل الحيوانات الطفيلية اللي موجودة، وبعدين صارت كما تشوف، وأن ابن آدم وأن الإنسان كان واحدا منها من هذه الطفيليات، وأول ما نشأ سمكة تماما لها زعانف وخياشيم تعيش في الماء، وأني بعد مدة بدت ترقى من تخرج من الماء وتقعد في البر شوية شوية شوية، فصارت تألف حياة الماء وحياة البحر مثل التمساح الآن، وأني بعد مدة تحولت إلى شبه قرد وغطيت بالدك ومنها الشمذية وغيرها، وبعدين صارت تتمدن شوية شوية شوية شوية شوية، مر عليها يسمونه العصر الحجري، ومصر على الحجري العصر كذا وعصر كذا وعصر كذا، إلى أن صارت على الحالة اللي فيها كتاب وعلماء وكبار وصغار وعلى ما تشوفون. هذه نظريته في خلق الإنسان، لا يؤمنون بأن الله قال خلق آدم من طين قبض قبضة من جميع تراب الأرض، كانت موجودة الأرض والسماوات قبل خلق آدم بآلاف السنين، قبل خلق آدم بآلاف السنين قبض قبضة من الأرض، من تراب الأرض، من كل أجناس تراب الأرض، وجعل منها آدم، فجاء بنوه على مثال القبضة الأحمر والأبيض والأزرق والأصفر على اللون، لون التراب اللي أخذ منه الطينة اللي نشأ منها هذا، اللي جعل الله منها هذا الغلام. هذا دين الإسلام يقول لنا، وأنها آدم لما خلق الله خلقه طوله 60 ذراعا في السماء، وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة، القصة المرددة في كتاب الله عز وجل وهي أحق الحقائق التي يعرفها البشر، وأني بعد مدة الله سبحانه أنزل آدم إلى الأرض وأرسله نبيا كريما ورسولا عظيما، وأنزل عليه الشريعة التي يعمل بها، وبنوه كان عدد قليل، بنوه يعني لما أحوى ونسل منها الناس صار عيالهم هم كثيرين، هم العمر الأرض وقتها ما في غيره، فكان شريعة التي يتلقاها من الله يعلمها، يستمسك بها في نفسه ويعلمها بنيه، واستمروا على ذلك 10 قرون على التوحيد، هذا طبعا اللي في البخاري كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ما يقوله من عند نفسه، لأن هذا من علوم الغيب اللي ما يعرفه أحد إلا من طريق الوحي، من طريق النبي محمد وطريق المرسلين. فلما جاء مات بعض الصالحين أوحى من من من من قبل قبل نوح، أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن هؤلاء عباد صالحين ما ينبغي تضيعوهم، لابد تعمل لهم شيء يبين حياتهم ويبين مظاهرهم. وش تبي تسوي لهم؟ الشيطان طبعا بيعلمهم بيدرسهم طبعا بالإحاء السري، يجري من ابن آدم مجرى دم من العروق. فأوحى إليهم أن أنصبوا صورهم، بس اعملوا لهم صور، ما تعبدون لهم ولا شيء، بس اعملوا لهم صور عشان كل ما تشوفوهم تتذكرون أن هؤلاء الصالحين كانوا عبادا لله مخلصين، فتعملون عملهم وتسلكون منهجهم. طبعا الأمر سهل، لأن يعني شوية شوية، أصل إبليس ملعون، ما يجي مرة واحدة لواحد عابد يقول له كفر بالله، ولا واحد مستقيم يقول له اذني. لو جاء إبليس لواحد مستقيم قال اذني يدفل عن يساره ويتعوذ بالله من يعرف من الشيطان، ولو قال له اسرق يتعوذ بالله من شره ويرمي ويؤدك. لما يجي الواحد مستقيم ما يجيه مرة واحدة، يجي شوية شوية. مثل ما ضربت مثل في قصة وإن كانت شبه خرافية، إن لما رجل أراد يسافر وقال لواحد عابد من العباد النصارى أو غيرهم، قال له أنا مسافر وأختي ما أو بنتي ما عندي في البلد غيرك، عبد صالح آمنوا عليها، خلي بنتي هذه في غرفتها والطعام هذه قروش تجيب لها طعام وشراب حتى أرجع من سفري. ففرح الرجل قال أبشر أبشر، والرجل نيته صالحة، اللي أودع والمودع نيته صالحة. لا الرجل الراهب نيته سيئة يبي يفرح بها لشر، ولا اللي أودعها والدنيا تضيع بنته وكرامة بنته وعرض بنته وشرب بنته ما أو أخته، ما وده بهذا. إنما رجل مطمئن لعبد صالح ظاهر الصلاح ظاهر الصلاح. فلما سافر كل يوم يجي وهو على الباب وعلى باب غرفتها ويسأل السلام عليكم، عساك طيبة، عساك ما انضمت يوم سافر الفلان، إن شاء الله إنك بخير، وتقول له أنا بخير، وهي بينها وبينه الباب مسكوك ما فيه إلا من وراء الباب، وهي جوه وبره. بعد كم يوم أوحى إليه الشيطان، شو هالجفوة فيك دي؟ هذا كلام ده بس أنت من وهي أنت من بره وهي من جوه، ما هو لابد تكلمها تخلي بينكم هوا ونسم، تفتح من الباب قدر 4 أصابع ولا 3 أصابع، بس 4 أصابع من الباب ولا 5 أصابع، علشان يدخل لها الهوا من جهة، وعلشان تقدر تكلمها وتشوفها كنت على خير وهي على خير، لن تجي قريب منها ولا شيء، بين كل باب بس الباب موارب يعني شوي. وقال لها يا بنت الحلال، فتح الباب وصار يكلمها من برا. اليوم الأول فتح قد 4 أصابع، اليوم الثاني فتح كبد شبري، بعدين فتح ذراع، بعدين فتح الباب على مصراعي، بعدين صار يقعد معها ويستأنس معها إلى أن أغراه الشيطان بالوقوع عليها فوقعها، ثم حملت وقال شوف الشيطان ما ينجيك إلا أنك تذبحها، لأني إذا جاء أبوها أو أخوها اللي أودعك إياها يبتقول له على فضيحتك وعلى بلاك ويذبحوا لك ويفشنعون بك، فاذبحها وارميها، ادفنها في محل على وقول انها ماتت وما هم جايين يدورون من قبرها، ما هم نبشين القبر عشان يشكون فيك انت رجل معروف الصلاح ولا عليك خوف. ويعمل جريمة الزنا ولم يكتفي بها ويقتلها ويدفنها. واول ما جاء وليها قال له هذه جاها مرض عضاء صار كذا وصار كذا وصار كذا، واني احسنت اليها واني دفنتها. قال هذا المفروض عليك، جزاك الله عنا خير وعنها كمان، ولا در أن إبليس وقعوا في شر أعماله. بعد كم يوم جاء الشيطان لوليها في صورة إنسان وقال له تراها ما ماتت ميتة، تراها قتلها بعد ما زنى بها وحبلها قتلها، وهذا محل دفنها، وحفروا طلعوها مقتولة. قالوا قبل النبي نصلبك على الصليب على الخشبة قبل ما نقتلك ونعمل فيك شيء، نبي نصلبك عذابا لك على جريمتك وجريرتك وفضيعتك وفاحشتك قبل ما نذبحك، ويعلقوه وحطوه على الصليب ويربطوه عشان يتفرج عليه الخلق. وبعد كم يهي خرافية القصة ترى، ما هي قصة ما نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة مش الحال، بس بها مثال، يعني القصة منها المثال. فلما جاء اللي يصلبونه يذبحونه وقت الذبح، جاء إبليس وقال له شوف مين اللي وقفك على الصليب ده البعيد، يعني كان يقول له إن أنا، يعني عبد الله إبليس، إن أنا اللي وصلتك إلى هالموصل، وترى ما ينجيك إلا أنا اللي وقفتك عليه. سوي قال تسجد لي، وإذا سجدت لي خلاص أنا نجي، أنا أخلصك منهم، مثل ما جبتك للخشب أنزلك من الخشب السليم. قال له ما أقدر أسجد وين أنا معلق على الخشب. قال بس براسك كده، قومي براسك في معنى السجود، انزل براسك سجودا لي وأنا نجيك. هو نزل راسه وأشرك بالله وجمع الجماعة ذبحوه وتخلى عنه إبليس وتبرأ منه. يعني هذا مثال وربنا يقول في قصة آدم فدلاهما، يقول على آدم وحواء فدلاهما بغرور، يعني ما جاهم دفعة واحدة وهيجهم على الشجرة شوية شوية حتى أوقعهم فيها. هذا عمل إبليس. فإبليس قال لهم انصبوا هالعباد الصالحين، صورهم بس، صورهم ما هم حقائقهم، عشان للتذكير فقط، للذكر، هذا من عمل الشيطان. فنصبوهم على أنهم يتكرون. انقرض الجيل الأول انقرضوا، وجاء جيل جاهل لك هؤلاء المعظمين وأنصاب، فبدوا يذلون لهم ويخضعون لهم وكأنهم أحياء قدامهم، وبدوا يركعون ويسجدون لهم ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا فطر السماوات والأرض، وهم ودا ولا وسواع ويغوث ويعوق ونس. هذه الأسماء الخمسة من من من من من أصنام من أصنام قوم نوح. والعجيب إن عمرو بن لحي جاء بمثل هذه الأمثال والأصنام ونصرها في جزيرة العرب، اللي في دومة الجندل، واللي في كذا، واللي في كذا، واللي في كذا، وفرك على الجزيرة، فكان أول من حرف دين إسماعيل وأول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، عمرو بن لحي. هؤلاء اليهود والنصارى سلكوا مسلك الكافرين من قوم نوح تماما. فأغراهم الشيطان انهم اذا مات عبد صالح ما يدفنون مع الناس في مقابر الناس، عشان اذا راح في المقابر ما يصير له يعني علامة بارزة، فصار يقول ابنوا له مسجد وحطوه وادفنوا في المسجد. فصار إذا مات عبد صالح منهم بنى له مسجدا وصوروا فيه صورته وحطوا فيه قبره، وبدأوا الأول شوي شوي حتى عبدوهم عبادة كاملة من دون حتى نسوا فاطر السماوات والأرض. والكثير منهم يقدم، يعني قلت لك إن كفار قريش في مكة وهم يطوفون وهم يلبون في الحج يقول لبيك لا شريك لك، لبيك يا رب، يعني لفاطر السماء والأرض، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأقروا بأن الله هو رب السماوات والأرض، مثل ما جاءت آيات كثيرة، فإنسانتهم خلق السماوات والأرض يقولون الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله، قرين ما في إشكال عندهم. ومع ذلك كانوا يقسمون بهايمهم أنعامهم ومزارعهم، يقول الحوط هذا لله رب السماوات والأرض، والحوط هذا للات، والحوط هذا للعزة، والحوط هذا لمناه، لأصنامهم، أحواض من مزارعهم بعضها لله وأحواض منها لأصنامهم. فإذا ويجيب البهايم الماء الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأيضا يجعلون بعضها لله وبعضها لخلقه من المعبودين من الأصنام اللي عندهم. وكان من أعجب العجائب ومن أسفه السفة ومن أقبح القبح فيهم أنه لو حطوا لإفرض أن زرعوا شعير أو دخن وقاموا داسوا حصدوا وهم حصدين وحطونه ربط، وأحيانا ما تربط هالربط، يعني تكون حزم حزم حزم محزومة في الحياط، هذا حوض اللي يسمونه حوض لله، حوض مليان حزم، وهذه حق اللات على قدر الحزم اللي فيه، ومنات على قدر الحزم اللي فيها. فإذا جاءت ريح عاصفة من جهة الحوض اللي فيه حوض الله اللي يسمون، وشالت الحزم اللي في حوض الله وضعته في حوض الأصنام، فرحوا فرحا عظيما إن أصنامهم تبصر أغنى ويصير عندها أكثر. وإذا الريح عكست المسألة وجت من جهة أصنامهم وحملت الحصاد اللي حصدينه ورماته في حوض الله، رجعوه ما يخلوه في حوض ربنا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اسمع، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لو حتى الريح شلت ورماته يرجعونه، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. يعني عقل منتكس انتكاسا كاملا شديدا، لا وعي عنده ولا إدراك، يعني كالبهائم، بل البهائم أحسن منهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فهم شر من الإبل والبقر والغنم وحتى من القرود والخنازير. هؤلاء صاروا يعملون العملية هذه، يبنون مساجد إذا مات عبد صالح منهم عشان يميزونه عن بقية الموتى، ويحطون له قبر، ويحطون فوق القبر قبة، ويحطونها كلها في المسجد. بس لا واحد يقول لي طيب ليش قبر النبي في المسجد وأيضا عليه قبة؟ القبة ما بناها عباد الله الصالحون، القبة ما لها بعض ملوك مصر أو ملوك الشام، قيتبي ولا غيره، هم اللي بنوا، حكام جهلة يبي يتقربون للعامة بأي طريقة من الطرق، هذه واحدة. ولكن للنبي مزية، للأنبياء، ما هو للنبي محمد لحاله، للأنبياء مزية ليست لغيره، فإنه لا يجوز الدفن في البيوت إلا للأنبياء. يعني لا يجوز أن يبنى بيت على ميت إلا للأنبياء. وقال النبي محمد ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فهو دفن في قبض في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة، فلم يتخذ عليه بناء الأصل بناء حجرة عائشة، وحبيباه وصديقاه وخليلاه أبو بكر وعمر بجواره تبعا له، تبعا له، لما مات أبو بكر حطوه على طول معه مع حبيبه وخليله، ولما مات عمر قبل وهو لسه مجروح ولسه ما طلعت روحه قال استأذنوا عائشة، استأذنوا عائشة أن أدفن مع صاحباي. فلما جي يقولوا لها أن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبي، قلت والله ما هي لقوها تبكي، لقوها قاعدة في الحجرة تبكي عليه، فقالوا لها يستأذنك عمر أني تسمحين له أن يدفن بجوار صاحبه، بجوار محمد عليه السلام وبجوار أبي بكر. فقالت أنا والله كان ودي أنا اللي أدفن جنب زوجي وأبوي، ولكن أقدم عمر على نفسي. وأذنت لهم لما كتب الله له من جواره في الدنيا والآخرة، من جواره في الدنيا والآخرة، ورفيقه في الدنيا والآخرة، ومعه في الدنيا والآخرة، فجمع الله لها أبا بكر وعمر مع حبيبها وأبيها محمد وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقول قائل ليش كده؟ بعدين المسجد لما بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي حجر، كل الجانب الشرقي هذا اللي عليه الجدار كان كله حجر النبي، حجر نساء رسول الله، حجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كان طبعا خارجة من المسجد، كلها خارجة من المسجد، لأن لو كانت مسجد ما في فيها غائط ولا بول ولا جماع للرجل لزوجته ولا قضاء شيء من هالقبيل ده، المساجد منزهة معظمة من هذا، وهذا كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل مع زوجته، ككل رجل مع زوجته صلوات الله وسلم، كل رجل صالح مع زوجته الصالحة رضي الله عنهن. فهذا هذا مثل، فلما وسع في عهد عمر، أول توسعة في عهد عمر، أول توسعة في عهد عمر، ما زاد عمر من من من, من الناحية الشرقية شيئا، إنما زاد بيكة الأولى الآن اللي موجودة الآن بعد المسجد، في المسجد القديم، هذه من زيادة عمر، ومكتوب عندك هناك على على على على الجدار حد المسجد النبوي اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، على طول الاسطوانات اللي قبل هنا عن يميني بشوي، بعمود واحد كلها مكتوب عليها حد المسجد النبوي الى اخر المسجد. وبعدين جاء عثمان ولقى المسلمين كثروا فزود ذلك أيضا من قدام، زود ذلك أيضا من قدام، من وراء ما جت زيادة من جهة الشمال ما جت زيادة. فلما جاء زود زودها عثمان، أخذ الجزء وبيت حفصة، وبيت حفصة كان يلي بيت عائشة مباشرة، يعني بيت حفصة كان باب على حد جدار غرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبيه، وبين الجدار الجنوبي اللي موجود الآن. فقالت أنا ما أطلع من غرفتي إلا بشرط. قالوا له وش الشرط؟ تقول حفصة الشرط، لأني هي كانت مأمونة على أمور كثيرة، منها المصحف كان عندها في بيتها. فقالت شرطي إنكم لا تخلقون باب، تعملوا لي بيت يلي الجدار مباشرة من قبله، يعني بعد ما تعملوا جدار المسجد حطوا لي حجرتي تقابل حجرة النبي، يعني تقابل حجرتي اللي خدتوها مني، أنتوا خدتوا حجرتي اللي كانت بجوار حجرة النبي، فأعطوا لي حجرة تقابلها تماما من جنوب. فعوضوها حجرة من جنوب، واشترطت شرطا ثانيا أن يكون لها باب أو طاقة كبيرة ترى منها حجرة النبي محمد، واشترطت لهم اشترطت فشرطوا لها هذا الشرط، ولم تزل محل الباء والطاقة إلى يومك هذا. كل ما يزود كل ما يجدد الحرم تبقى الباب الذي اشترطه حفصة رضي الله عنه. ثم جاء عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك في عهد لما كان خليفة، وأمر عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة ووسع المسجد، فأدخل الحجرة في مسجد النبي محمد، وكان رجلا صالحا. وكان سأقرأ إلى حديث الآن اللي واردة في مثل هذا الباب، لكن المهم حرصوا حرصا شديدا، ولكن ما في قبة ولا شيء، حتى جاء قيتباي اللي كان ملك في مصر وفي الشام وبنى القبة. وطبعا ما فيها زيادة في القبة، لأن ما دام الحجرة موجودة لو حطوا الحجرة إلى السماوات ما نقول لهم أنت أخطأتوا أو صدقتوا، لأن الأمر هذا أساسه موجود، وهي حجرة النبي التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بالأنبياء والمرسلين، ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما جاه الموت ووعظ بني إسرائيل وقال أنا عارف رقابكم الصلبة، أنتم تحاربون أمر الرب وأنا حي، هذا في آخر التوراة اللي بيديهم الآن، في آخر سفر التثنية، في آخر كلماته اللي موجودة فيه كلام لنا أقرأ لكم ده. قال لهم إذا كان بالحري وأنا حي فما بالكم بعد موتي، يعني أنهم تغيرون وتبدلون شريعة الرب، أنتم تفعلون كذا، رقابكم صلبة، تعاندون أمر الله، يقول لهم موسى عليه السلام. ثم أوحى الله إلى موسى أن على حسب كلامهم أنك روح أرض مؤاب وادخل أرض لتموت كما مات آباؤك الأنبياء من قبل، هذا الكلام اللي موجود في التوراة، وطبعا فيه كذب صريح ونقد صريح، لأنهم مطبقون هم والنصارى أن الأسفار الخمسة سفر التكوين والخروج واللاويين أو الأحبار والعدد والتثنية إنها كلها كتبها موسى بخط يده، كلها مكتوب كتبها بخطه بقلمه موسى عليه السلام. طيب موسى بيكتب إنه بعد راح موسى إلى مقابل أواب ومات هناك حيث أمره الرب، فحمل على في عربات إلى مؤاب ودفن هناك، وبيكتب موسى الكلام ده؟ موسى اللي ميت بعد ما مات بيكتب هالكلام، هذا مكتوب فيها الآن، وأنا كتبته في كتاب الأديان والفرق المذاهب المعاصرة للدلالة على لا في كتاب أي نعم في كتاب الأديان للدلالة على تحريفهم للكلم بعد مواضع، على أنهم يحرفون الكلام، ما هو من كلام موسى ده ولا من كتابة موسى ده. موسى يقول أنا دفنوه بعدين، ويقول فدفن هناك ولا يزال قبره لا يعرفه أحد إلى اليوم. بهذا اللفظ مكتوب في التوراة إن قبر موسى، يعني التوراة البيديهم، ولا يزال قبره غير ما لا يعرفه أحد إلى اليوم، وانتهت التوراة إلى اليوم، معناها إلى أن انتهت التوراة ما كان أحد من الموجودين يعرف موسى، يعرف قبر موسى. لكن النبي الأمي الذي أعطاه الله علوما ما أعطاها لأحد من الأنبياء قبله وأعطاه وزوى له الأرض وأطلعه على مشارقها ومغاربها صلوات الله وسلامه عليه، علم الناس أين قبر موسى. فكما جاء في صحيح البخاري في أكثر من رواية أن لما إن الله أرسل ملك الموت إلى موسى، أرسل الله ملك الموت إلى موسى، فلما جاءه وعرف أنه ملك الموت كان في صورة فضرباه ففقأ عينه. هذا في لفظ البخاري، في لفظ البخاري في الصحيح، في أكثر من رواية، في أكثر من رواية في البخاري، في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز من صحيح البخاري وفي غيره. فضربه ففقأ عينه، فقال الملك الموت: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال: مره، قل له يضع يده على متن ثور، روح لأي ثور تختاره يا موسى، وضع يدك على على على على جلده، على جلده، ولك بكل شعرة من اللي تقع عليه يدك سنة من العمر إن أردت. إن كنت تريد الحياة يا موسى فروح يضع يدك على متن ثور وكل شعرة وقعت يدك عليها لك بها سنة في الحياة إن شئت. فلما جاءه وهو هادئ، طبعا جاءه وهو هادئ مستعد له، فلما جاءه قال إن الله، بعد أن أصلح الله له عينه كما جاء في البخاري رضي الله عليه عينه، وطبعا لا يعترض أحد من جماعة اللي يقولون إن الملائكة أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله طرفة عين ولا تحكم عليهم الصورة، بمعنى أنه لو تصور الملك في صورة إنسان كما كان يتصور جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي وقتله إنسان لا يقتل، لا يقتل منك، هذا لا شك فيه. أما كون العين تبان على أنها عورة ويعذلها ربنا، هذا أمر وأمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعلى الكيفية التي تكون عليها لا يعلمها الله عز وجل. ونحن نصدق الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله فيما أخبر، ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما جاءه ملك الموت قال: يا موسى، يا الله يقول لك ضع يدك إن شئت على متن ثور ولك بكل شعرة سنة إن شئت. قال: ثم ماذا يا أخي؟ قال الموت: قال الآن فاقبض، لكني أسأل الله قبل ما تطلع روحه، قبل ما يقبض روحه، وقال له: الآن لا تروح عني، خذ روحي الآن، لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر، لأن طبعا الله حرمهم لما عصوا موسى وعاندوا، حرم عليهم لما قال إن الله فقاتل، قال: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد بني إسرائيل، قال: اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عصاء العصاة دول. قال: فإنها محرمة عليهم، يعني أرض بيت المقدس، هم جايين كلها من نصف عشر روح بيت المقدس، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وفي أثناء 40 مات موسى وهم دخلوها، وموسى ود أن يدخلها ويموت في الأرض المقدسة، لأن الموت في الأرض المقدسة له مزايا إذا كان الإنسان على الإيمان، إذا كان الإنسان على الإيمان ويموت في الأرض المقدسة له مزايا طيبة ما فيها شك، أرض مقدسة مباركة، أرض مقدسة مباركة. وطبعا الأنبياء يوصون بذلك، وذكرت قصة الرجل الصالح، الرجل اللي الأول، الرجل كما رواه البخاري وغيره الذي قتل 99 نفسا، ثم ذهب واحد يسحبه عالم من الرهبان، من الأحبار الجهلة المتعبدين على غير بصيرة، المتعبدين على البصيرة، وقال له: البعيد قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له: توبة وانت قتل 99، مالك توبة؟ قال: إذا أكمل بك 100. فقتله فأكمل به 100، فلما أكمل به 100 دل على عالم، قال: أنت أصلك سألت جاهل، دور واحد عالم من أهل العلم، أن مشكلة الناس أن يفتي غير العالم، فإن تسألوني، يقول الشاعر، فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك، فإن تسألوني من رمى الدين بالحافي الحشا وأن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم انتهت، عالم ما يخاف الله ورهب لا ما له حد، ومتعبد على غير بصيرة ورهبة لا ما له حد، لأن العالم يقلد والعابد يقلد. فالعابد يضل لأنه جاهل، وخصوصا إذا ما خفض أو بدأ يفتي على غير بصيرة، فهذا أفتاه صار نصيب أنه يقتل معه مع 99. ولكن لما رح للعالم قال له إني قتل 99 وقتل 100 قتل 100 هل لي من تو؟ قال ومن يحول بينك وبين رب العالمين وأرحم الراحمين؟ لك توبة، لكنك بأرض سوء، الأرض اللي انت فيها دي أرض غير مباركة، أهلها يرتكبون الفواحش والمعاصي، اذهب إلى أرض طيبة مباركة لا يعصى فيها الله، يعني يكون الغالب فيها الطاعة، لأن الأرض ما تصير خالية من الشر من الشرين بحال لساته ما مات مثل ما يقولون. فالشر موجود، لكن في فرق بين يكون الغالب على البلد الصلاح أو يكون الغالب على الطلاح، هذا فرق طبعا. فقال له ولكنك بأرض سوء، فذهب إلى أرض يعبد فيها الله عز وجل حتى تموت، وأنت لك توبة ما عليك كلام. فمشى الرجل رايح مهاجر إلى الأرض الصالح، لما كان في منتصف الطريق أو قرب منتصف الطريق أدركه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، امتحان أو صورة امتحان. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا فنقبضه على الإسلام، وقالت ملائكة العذاب قتلت 100 نفس فنقبضه على غير الإسلام. فأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل، وقال فيما تختصمان؟ قالوا في كذا. قال أحسن جيسوا ما بين الأرضين، شوفوا الأرض أرض الشر أبعد ولا أرض الخير أبعد. الأرض اللي يكون أبعد الأقرب ادفنوا فيها، اقبضوا روحوا عليها. فقاف وأمر الله كما جاء في البخاري، وأمر الله أرض الخير أن تقربي، وأمر الله أرض السوء أن تباعدي. فقاسوا ما بينهما فكان إلى أرض الخير أقرب، فقبضت روحه، قبضت ملائكة الرحمة روحه. هذا مثال. فموسى عليه السلام لما عرف أنه ميت الآن قال لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر أو برمية حجر. فقربه الله إلى الأرض المقدسة رمية حجر وقبضه ملك الموت. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم، يعني لو كنت معي هناك عنده، لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الأمي سيد البشر يعلم الأمم أن قبر موسى على حافة الطريق عند الكثيب الأحمر، وعرف محله محمد بالوحي، ما كما قال إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فهذا عملهم. وزين اللي قالوا ما نعرفه عشان ما يعبدون، لو عبدوا صار إله من الآلهة. والنبي محمد كان يدعو ربه يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعباد، يخاف إن الناس يتخذونه معبدا. وصحيح يجوا ناس كثيرين يقول عندك جدار قبره، يا محمد سوي له، محمد سوي لك شيء، والله لو تدعو 1000 سنة ما استجاب لك محمد. إنما الدعاء إنما يتقبل الله من المتقين. وقال له ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون سيدخلون جهنم داخرين. فما تحتاج لتدعو أحدا، لا تدعو جبريل ولا ملك ولا نبي ولا تدعو أحد إلا الله وحده. وإذا سألك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يعود الشرك في جزيرة العرب، وأن نساء دوس تصير الوحدة منهم من كثر الأكل كأنها يعني ذنبها كأنه ليت خروف أو ليت نعجة من النعاج ذات الإله الكبيرة، ويضطربون عند إله يعبدونه من دون الله. لن تقوم الساعة حتى تضطرب نساء حتى تضطرب آيات نساء دوس على ذي الخلصة، يعودونه. كان ذي الخلصة صنم في عهد، هذا ما هو الصحابة، كان لدوس، هذا ما هو الصحابة، ويعيدونه يجيك بعدين عسى الله ما يحين حتى يجون، يجيك ناس بعدين يقولوا لابد من الآثار ونحيي الآثار ونقوم، وش اللي فيه لو حطينا مثل للصنم اللات ومثل للصنم ذا ومثل للصنم ذا حتى يعرف الناس انهم على خير لما تركوا الأصنام وبعد مدة يعبدونها من دون الله ويخلصون لها عبادة يتركون الله عز وجل. الشيطان يجون شوية شوية، يعني ما يجي مرة واحدة يخليهم ينهمكون في الضلال، لا يجي، خصوصا إذا كان الإنسان عابدا داعيا إلى الله عارفا بالله. الشيطان يحرص على الشيطان ما يجي للبيت الخريب، السارق ما يدخل البيت اللي ما فيه قروش، السارق ما يدخل البيت اللي يعرف إن فيه وراء شيء، والشيطان هو رص الإنسان ما بيدور إلا القلب العامر عشان يخربه، فيجيه بالليل وبالنهار ويوسوس ويزيل. ولكن ما علينا إلا أن نستعيذ بالله، لأنه لا يدفع شره عنا إلا الله عز وجل، لا يدفع شر إبليس وأعوانه وأنصاره عنا إلا فاطر السماوات والأرض. وإذاك أول ما تقرأ إذا أقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بمشركون. هؤلاء بدوا يعملون العمل، الأحبار والرهبان، اليهود والنصارى. طبعا الآية تقول اتخذوا، يعني جعلوا، اتخذوا أحبارهم يعني جعلوا أحبارهم. الأحبار جمع حبر هو العالم على دين اليهود، وحتى في المسلمين يسمون الرجل العالم حبر، حتى المسلمين يسمون الرجل العالم حبر، لغة عربية يسمون حبر، الحبر العالم، سواء كان عالم يهودي ولا عالم مسلم ولا عالم من أي جنس سمى حبر. فهم اتخذوا أحبارهم أدل اليهود والنصارى معهم، ورهبانهم، الرهبانية ما صارت في اليهود صارت في النصارى، لأني لما جاء اللي أنا قلت عليه هذا القسطنطين سنة 325 بالتاريخ النصراني بتاريخ الميلاد المسيح عليه السلام، وجمع مؤتمر نيقي علشان اختلافات النصارى مذاهب ما لها حد، ناس يقولوا عبد الله ورسوله كأريوس، وناس يقولون إنه ابن الله، وناس يقول الله سأل الثلاثة، وناس يقولوا حكايات ما لها حد. فلما اجتمعوا في نقية عند في الإمبراطورية الرومانية الشرقية في عهد قسطنطين سنة 325 بتاريخ الميلادي، جمعهم قال يلا تحاوروا وتناظروا وعرفون الدين الحق. فالأكثر أو الكثيرون قالوا عيسى عبد الله ورسوله، لا إله ولا ابن إله. وحوالي 18 رجل قالوا هو ابن الله والله ثالث ثلاثة، وهو طبعا وثني، اللي هو قسطنطين كان وثني قبل ما يدخل في دين النصرانية كان وثني. يقول الناس إنما دخل في دين النصرانية ليخربها تخريبا كاملا، مثل ما دخل شاول اليهودي في أول المسيحية وحرفها وقال ابن الله، هذا جاء ليفسدها تماما، فرضي عن الثمنتاشر اللي قالوا هو الله وابن الله والله ثالث ثلاثة، وسلمهم قوسه وسيفه وخاتمه، وقال للثمنتاشر احكموا مملكتي كما تشاءوا، اللي تقولون عليه حلال هو حلال واللي تقولون عليه حرام هو حرام. هذا ما صار إلا سنة 325 بالتاريخ الميلادي بعد رفع المسيح عليه السلام بهالسنوات الطويلة هذه، يعني تقريبا حوالي 300 سنة، حوالي 300 سنة من رفع المسيح أو 25 سنة من رفع المسيح هذا صار ده. وألغوا كل الأناجيل اللي موجودة إلا متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وحرموا دراسة كتاب برنابا لأنه يشبه شريعة الدين الحق، هم يريدون الدين الحق، فصاروا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا. طبعا أنا قلت إن النصارى لما شدد عليهم قسطنطين وأتباعه وخصوصا أهل التوحيد منهم هربوا إلى الجبال، هربوا إلى رؤوس الجبال. وطبعا تعلمون إن ما كان يوجد، لا تجوز عبادة لله يعني صلاة إلا في بناء معقود. فلو أني أدركتهم صلاة من صلواتهم وهم في البرية ما عليهم صلاة، ولا يصلون إلا في بيت معقود، بناء، إلا في بناء. وتفضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصها بخصائص، منها أن جعل الله الأرض مسجدا وطهورا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأيما عبد يقول من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده يعني الأرض، وعنده طهوره يعني إن ما وجد ماء التراب، يتيمم بالتراب ويصلي. هذا من تيسير الله لهذه الشريعة العظيمة الكاملة الشاملة الوافية بحاجات الناس إلى يوم القيامة. هذول الرهبان لما طلعوا للبراري وسكنوا في رؤوس الجبال، إذا مات الواحد منهم عملوا له مسجد وبنوا فوق القبة، وشوية شوية ويعبدونه وينادونه من دون الله ويصوروه صور في داخل عند في محله. روت عائشة، وطبعا المبالغة هي فيه ما فيها كلام، لأن في واحد جريج من هؤلاء الرهبان في صومعة يعبد الله عز وجل، والناس يتعجبون من عبادته كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم يتعجب الناس من عبادته، يقولوا هذا ماله نظير في العبادة الرجل ده. فجلس امرأة بغي زانية داعرة من دعارات بني إسرائيل، من دعارات بني إسرائيل مع رجلين، قلت هذا يقولون عليه انه رجل طيب وصالح، وان جبت لكم منه ولد ايش تسموا تقولوا لي، ان جبت لكم من هالعبد اللي تقول عليه عابد وراءه ابداء جبت لكم منه ولد واحمل منه. قالوا يلا عليك به وتروح. وكان صادفت ان جريج هذا امه تيجي تزوره من محلها، فكل ما تجي عند الصومعة تلاقيه يصلي، تقول يا جريج، فإذا قالت يا جريج وحس بها يقول يا ربي أمي ولا صلاتي، يفكر يا رب أجيب أمي ولا أستمر في صلاتي. هو يحب رب فوق كل حب، ويحب أمه لأنها أمي بارة، وش بيسوي لها يا رب أمي. وبعدين تغلب عليه عاطفة العبادة لأنه ما هو عالم، لو كان عالم كان حتى لو في الصلاة قطعها وأجاب أمه لأن الصلاة نافلة عليه. لو كان من أهل العلم عابد، لكنه ما هو من أهل العلم، لو كان من أهل العلم ونادته أمه وهو في السنة في النافلة يخلي النافلة ويجيب أمه، إجابتها فرض وهو في عمل نافلة ما هو فرض، لكن ما كان من أهل العلم يقول أمه وصلى صلاتي واستمر على الصلاة. راحت يحول وقعدت لها يوم، وجات اليوم الثاني يا جريج يا ولدي، وتصادف أيضا إنها أنه في الصلاة ما ينتهي. قالت يا جريج، يقول يا ربي أمي ولا صلاتي، وغلب عليه عاطفة الصلاة فاستمر في الصلاة وتركهم فرجعت. جات اليوم الثالث وهو أول صادف أيضا وهو في الصلاة، يا جريج يا جريج، لم يلتفت، اللهم لا تمته، اللهم لا، دعت عليه طبعا غضبانة، بس ما دعت عليه بأن يموت على الكفر ولا دعت عليه بالنار ولا دعت عليه بشيء، اللهم اسمع الدعوة، الدعوة الدعوة من المرأة الصالحة على الرجل الصالح، اللهم لا تمته، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، يعني وجه الداعرات، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، المومس الداعر، الداعر المرأة الزانية الفاجرة تسمى مومس، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. ويستجيب الله دعاء الأم، وعلى طول تجي المرأة وتقعد معهم ويغمزها الشيطان بالكلام اللي تقوله، ويغمزها الرجلين الشيطانين اللي معه وتروح له وتبدأ تنادي يا جريج، وحس بها الرجل، الحين أنا ما أجبت أمي حبيبة قلبي وكبدي، ما أجبتها، أجبها الداعرة هذه واستمر في صلاة، ما خطر على بالي. وحاولت وذهب سعيها فاسدا، لم تحصل على طائر. قالت إذن، التفت لناحية وجدت راعي يرعى الغنم فسارعت إليه ومكنته من نفسها وجاءتهم، قالت يلا شوفوا عدوا لي من هالساعة أنا حامل من جريج، عدوا لها حتى اليوم اللي تمت 9 شهور جابت ولد، فراحوا على جريج وكسروا الصومعة وضربوه ضربا عنيفا ضربا عنيفا، يسوقونه سوقا كأنهم يسوقون ماذا تقول فيهم من الحيوانات. قالوا وش سويت أنا تعملون فيها العمل؟ قالوا زنيت. قال ما زنيت ولا أعرف الزنا. قالوا زنيت بمين؟ قالوا بهذا المرة دي وهذا ولدك. قال وين الولد اللي تقول عليه ولد؟ هاتوه، الولد صغير تو مولود اليوم. جابوا له الولد في لفته فكشف عن وجهه، قال من أبوك يا غلام؟ قال أنا ابن الراعي فلان. فأنطقه الله عز وجل، وذلك يقول تكلم واحد يقول من العلماء تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج، ومبري جريج الحديث في صحيح مسلم، ومبري جريج، ثم شاهد يوسف، وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها، وفي زمن الهادي المبارك. ويختم طبعا اللي ذكرها الشيخ هذا في قصيدته بعض صحيح وبعض غير صحيح، يعني بعض ما عندنا عليه خبر صحيح انه كان عندنا عيسى تكلم في المهد، ما في اشكال ولا ريب، عيسى تكلم في المهد وتكلم في المهد غيره ايضا، والنبي قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة عليه الصلاة والسلام. لكن المهم انه لو كان عابدا، لو كان عابدا عالما، لكن هذا اول ما نطق الغلام قالوا له اسمع احنا نبي نرد لك الصومعة، بس ما نرضى ابدا ان نبنيها لتسكنها وهي من طين او من فخار، لا بد ان نبنيها من ذهب خالص. قالوا ما دمت انت بهالمثابة عند الله خلاص ما يمكن تسكن بيت من الطين ولا من الاسمنت، وما كان عندهم اسمنت ولا خرسانة مسلحة، نبي نبنيه لك من الذهب الصرف الخالص. قال لا، ألا أرضى أبدا إلا أن تكون من طين. طب انت عيدها لي ابنها من طين، ما تعيدها لي أنا أبنيها وعيدها أنا. قالوا لا نبنيها لك من طين ما دمت لا ترضى إلا. هذا مثال. تروي عائشة الصديقة بنت، طبعا ربنا يقول هنا اتخذوا أحبارهم، قلت لك إنه علماءهم علماء السوء منهم طبعا، ويبي يقول في آية أنا قريت الليلة 31 و32 الآية 34 تقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وأيضا أشار إلى أنهم يكنزون الذهب والفضة ولا يبقون أسوق حديث سلمان، وهو من أوضح ما تفسر به هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. لكن شوف التقسيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا نعرف أن الضمير في قوله اتخذوا أحبارهم لليهود ورهبانهم للنصارى، لأن اليهود ما عندهم رهبان، عندهم أحبار. تشوف التقسيم، كلمة اتخذ يعني جعلوا، الواو هذه تجمع أجناس، ولكن أنت تقسم بعلمك ومعرفتك ترد كل قسم لجماعته، يعني كأنه شبيه باللف والنشر، شبيه باللف والنشر. يا يا يا يا قال اتخذوا أحبارهم يعني اليهود اتخذوا علماءهم، والنصارى اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، طبعا اليهود ما يتخذون المسيح ابن مريم لا، لأنهم يقولون عليه أم زانية وهو زاني ولد زنا، يقولون عليه زاني ولد زنا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح يعني اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسولا، هما ما بيقولوا رسول الله، لكن هذا لأسلوب عربي بليغ للتنديد بهم، يعني هذا الذي يدعون أنهم قتلوا هو رسول الله، مع أن ما قتلوه هو ما صلبوه هو، لكن شبه له، ولكن شبه له. فهم صاروا يعبدون المسيح وقالوا الله ثالث ثلاث، الأول قالوا ابن الله الله ثالث، وبعدين إن الأب أكبر من الابن شوية، ويجون في بعض الأناجيل وخصوصا في يوحنا وجعلت الأرض موطئا لقدميك يعني لعيسى، طبعا كذبي قال يقول باللفظ كذا، قال الرب لربي، قال الرب لربي، يعني الله يقول لعيسى عليه السلام، يقول في نفس إنجيل يوحنا قال الرب لربي وجعلت الأرض موطئا لقدميك. يا أعداء الله يا أعداء الإنسانية، كيف الرب يقول لربه؟ هو ربين، أإله مع الله، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا عملهم. فلما مات صاروا يتخذون أحبارهم وأرباب المسيح ابن مريم، يقول ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لا يجوز أبدا أن يصرف شيء من عبادة الله لغير الله، لا يجوز أبدا أن تضرع ولا أن تذل ولا أن تقنع ولا أن تقنط ولا أن تخبت ولا أن تنيب إلا لله وحده. أصل ما في واحد من الكون يملك رقبتك، هو صحيح يجيك واحد بسيفه يضرب رقبتك أو يقتلك، صحيح يقتلك، لكن هو أصله ما يجي إلا بأمر من الله وإذن من الله عز وجل. إذا انتهى الأجال، إذا انتهى الأجل المحدود، الأنفاس المعدودة في الأماكن المحدودة، إذا انتهى جاك الموت، تموت بالسكتة، تموت بالمرض، تموت بمرض عضال، تموت بمرض عادي، انت قاعد تأكل لقمة وتشرب قهوة وتموت، الأمر كله سهل. تعددت الأسباب والموت واحد. فأنت وش تخاف من الناس ليه؟ أو ليش تخاف إيش تعتقد أن غير الله ينفعك؟ أنت إلجأ إلى الله. وأنت إذا التجأت إلى الله كما قال لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، يعني آوي إلى الله عز وجل. فأنت إذا آويت إلى الله آواك الله إليه، وإذا آواك الله إليه مش يقول الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان، وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهم وقاية الله. يقول الشاعر من شعرائه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم من الحصون. يعني إذا كنت في رعاية الله ما عليك خوف، كل أعداءك يضيعون. تربصوا عند باب النبي محمد بمكة وجاءوا برجال منهم من كل شاب معه سيف صلت بطور ليقتلوا النبي عندما يخرج الفجر الصبح، ويخرج النبي وهو يقرأ ياسين ويجيب حفنة من التراب ويوزع على عينيهم كلهم وقاعدين مفلقين كل واحد منهم ماسك سيفه بيده، ويخرج من بينهم ويروح بيت أواكر ويأخذوا إلى جبل ثور ويختفيان في جبل ثور عليه الصلاة والسلام، وترعاه عناية الله وكلاءته حتى يصل إلى المدينة آمنا مطمئنا. ولما يجي في الطريق وصل في الطريق ويلقاها صرخة بن مالك بن جعشم وقاعد في جماعته ويمر وشاف الركب، قالوا جماعة اللي جالسين هذا محمد وأبو بكر هذا محمد والذين معه، يلا خلينا نخدهم، لأن قريش جعلت لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا 100 ناقة، حيا أو ميتا 100 ناقة، 100 ناقة تصير غالية على طول من أول يوم. فراح يا أبو سراقة بن مالك لما شاف لا لا لا لا ما هم محمد ولا اللي معه، أنا شايفهم كانوا فلان وفلان كانوا عندي من شوية قبل ما جون والآن راحوا انطلقوا من عندي ما هم محمد. وبعد ما سهاهم وغفلهم راح دخل على الجارية من وراء البيت وقال لها خذي الفرس السبوك هذه اللي في الحال مربوطة بمحل فلاني وروحي وقفيها في المحل الفوراء الأكمة عشان أجي أخذها علشان ما يشاركوا أحد في 100 ناقة، ويركب ناقة يركب فرسه ويطير ويلحقهم في الطريق ويلحقهم في الطريق. النبي راكب على جمل يتلو كتاب الله ولا يلتفت، وأبو بكر وراه يتلو كتابه لكن يكسر الالتفات تكاد رقبته تنقلع من خوفه على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، خايف إن واحد يمشي. فلما رأى الفارس مقبلا قال لا تخاف، مثل ما قال لهم في الغار لا تحزن إن الله معنا. فكذلك فلما قرب منهم ساخت قوائم فرسه في الأرض وخرج لها غبار فنزل من فوقها وأخرج حقة الأزلام اللي معه واستقسم بالأزلام نضر محمد ولا من ضره، فخرج لا تضر محمدا. يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلام، يا بالقروش عصيت الأزلام. فلما ركض وراهم مرة ثانية ساخت قوامر المرة الثانية، المرة الثالثة نادى الأمان يا محمد، مرة ثالثة خرج لها غبار وصل إلى السماء فقال الأمان يا محمد، فأمنه النبي. وعندما وصل النبي وأمنه يقال إنه قال له اكتب لي كتاب أمان إذا أظهرك الله على العرب لا يجيني أحد يضرني. يقولوا كتبوا يقولون إن النبي قال له التفت قال كأني بك يا سراقة، شيخ كبير ما هو الجمع كفار مكة بعدين علشان يعملوهم الشيطان زينهم الشيطان وعملهم يوم فتح يوم حرب بدر يوم غزوة بدر هو سراقة بن مالك ده قبل ما يسلم. فلما هايوم بدر فلما قال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، أنا كأني أشوفك وانت لابس أساور كسرى. كسرى هذا اللي يهدد الروم والعرب والعجم، يقول المسلمين سيأخذون أرضه وسواره وأملاكه وأمواله وقصره وما يحتويه ويأتي للعرب. الحين تطلع لحالك الدليل اللي بيدلك على الطريق قافل، لكن نسوق في عهد الله وما وعد الله النسوق أن الله ناصره، يريدون أن يطيئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهو واثق في وثق أن كما سأقول قريبا إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي من الأرض. وقد كان من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. حتى دخلت هولندا في الإسلام في دخل كمية من الهولنديين في الإسلام على يد العثمانيين، والبوسنة والهرسك والبلاد الألبان وغير كلها دخلت في الإسلام على يد العثمانيين. وعلى يد أصحاب في عهد الصحابة موجودين عندما راحوا مع في جبل طارق ودخلوا الأندلس واحتلوا أسبانيا والبرتغال وحولوها إلى دار إسلام وأخذوا جزء كبير من فرنسا، كلها صارت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم صاروا على دين الإسلام لما كانوا والله عز يريدون الموت. لكن لما صرنا كما قال النبي غساء كغساء السيل صار عليه كل الناس يتخطفوننا، فيقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلم ذكرتا كنيسة لأن مهاجرت للحبش، ذكرتا كنيسة للرسول صلى الله عليه وسلم رأتها بالحبش أو رأيناها بالحبش بعض الروايات، وذكرت ما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويأتي في الصحيحين صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت كان على وجهه خميصة يضعها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فيقول وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يموت بخمسة أيام قبل أن يموت فليقول عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله، اسمعوا احفظوها احفظوها احفظوها عشان أهل الأهواء الملاعين اللي يخربون على المسلمين، وهو قبل الموت بخمسة أيام من ما نسخت، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. ثم يحذر صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى وفي هذا الحال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة في بعض ألفاظها ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كانوا علوه بنوه الصحابة لكن جعلوا قبر بالأرض ما بين ما يرتفع إلى حوالي شبر بالتراب عليه التراب على شبر، غير أني وفي رواية غير أنه خشي يعني الصحابة خافوا أنه إذا رفعوه يتخذ مسجد مثل ما عمل اليهود والنصارى، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي ألفاظ البخاري وغير عائشة غير أني أخشى يعني عائشة أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. في أحاديث كثيرة والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.